الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. ابو هريره اسمه اختلاف شديد واشهره عبد الرحمن بن صخر اسلم عام خيبر سنه 70 هجره ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من افضل الصحابه سكن المدينه وتوفي بها. قال حديثه سنه 57 وقال الهيثم سنه 8 وقال الواقدي سنه 59 وهو الاصح وهو ابن 78 سنه. ثم الكلام عليه من وجوه. كلام على الحديث احدها القبول وتفسير معناه. قد استدل جماعه من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحه كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روى لا يقبل الله صلاه قائد الا بجمار اي من بلغت سن المحيط. نعم. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهاره من الحدث في صحه الصلاه ولا يتم ذلك الاستدلال الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحه. صحيح ان يكون بينهما تلازم. نعم والثالث من المتاخر على هذا المثل هو قبول لا شك انه دائما يكون مع الصحه ولكن الصحه هي التي تتخلف عنه فبينهما عموم وخصوص مطلق. لا مطلق فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. نعم بينهما عموم وخصوص مطلق. ولكن في بعض الاحاديث ورد عدم القبول مع ثبوت الصحه مثلا لا يقبل من اتى كاهنا فصدقه 40 يوما اتفقوا على ان صلاته صحيحه خرج عن شان الكاهن صحيحه. اذا نجمع فالقبول وتثبت الصحه اذا فالقبول قد يرتفع ويكون الصحه وهو نفسه ما قيل في رفع التواب ممن ثبت الارض مقصوبه وكذا تبدل في الشكل المقصوبه له. لا هي من الحقيقه لان الصلاه مثلا شفتها واحد فعل ليس ردة ولا كفرا ولا علاقة له بالصلاة هذا لا سبيل إليه لأن باش نرجو باش نحيدو الصلاة حنا واحد الفعل الذي يكون من النواقض من الأمور التي تنقض الصلاة يعني تبطلها فعلاش ليس علاقة به أن تأتي الكاهن ثم تذهب للمجلس وتصلي ليس علاقة به يقول أشنو كيف يرجع عليك يرجع على الثواب واش في مقابل الذنوب التي في في في في زيارة ذلك الكاهن وفي إتيانه ممكن أو أنه يرجع على ذلك بالبطلان انتقاما لله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان هذا في إيه بحث وعقوبة. نعم وعقوبة إذا واضح الأمر هذا نعم قبول عمو من الصحة كل الصحة كل قبول صحيح صحيح. المقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له الصلاة. ودبر بس هذا الحديث ساقه لدقيقة من أجل أن يستدل به على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهور. لو جاء في الحديث لا تصح صلاة إلا بالطهور قد يحسم ولكن لكي وأن وكلمة لا يقبل وكلمة لا يقبل لا تستلزم البطلان إذ قد يكون الشيء غير مقبول وهو صحيح ولهذا هو بس هو يخرج من هذا المشكل بدأ فقال لأن المتقدمين كانوا يرون أن القبول والصحة متلازمان هذا عن هذا إذا هذا يقتضي هذا ولكن بالاستقراء للمتأخرين وجدوا أن هذا الترادف غير صحيح وغادي يذكروا زعما غادي يجاوبوا المناقشة التي وصل إليها وقالك إلا زعما القبول بمعنى الصحة مزيان، وإلا بغينا نديروا القبول بمعنى الصحة غادي نقولوا بكلام المتقدمين ولكن بعد ذلك من استضعت المصطلحات ووقعت المراجعات ودرست الجزئية بالاستقراء رغيت بين هذا الاسلام اللي غادي يخلق رغيت باش نسمع هذا المهم. فقد حرر المتاخرون في هذا الاحساب لان انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحه كالعبد اذا اذق نفسه بل وانصرع. ابقى بمعنى هرب، يقال ابقى وابقى بمعنى هرب، ويقال بان الاباقه خاص بالعبد ولا يطلق على غيره، ولا تقول ابقت الدبه ولا تقول سرد العبد هكذا يقول العلماء اللغة في الخصوص. فالعبد إذا أبقى لا تقبل له الصلاة فكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب القمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول. هو هذا الحديث ضروري أنك أن تقرر فيه بأن انتفاء القبول يستلزم انتفاء الصحة. نعم هذا المعنى، ولا بد في الحالة هذه خصك المخرج دابا تخرج، لأن دابا راه إلى إذا الصحة بمعنى القبول غادي ما يقبلوش ملي تيقول لك ندير القبول تكون قبول تخرج الساعة كتخرج، وعلاش أنت غادي تستلزم القبول وتلزمو بالصحة مع أنهم غير متلازمين. دابا نشوف كيفاش غيخرج من هذه. فإذا أريد تقرير دليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول. نعم. لو مخرج غادي يقرروا. دابا غادي يدير تفسير ديال القبول شنو هو، وتفسير المتقدم شنو هو، وغادي يخرج من هذه المشكلة هذه إن شاء الله. أيه. فقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو نحو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقة هذا الأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. واو باش يوصل إلى أن القبول هنا يورد في الصحة، وتحتاجين كيبدينا أولا يفسرينا أشنو هو القبول، ما هنا غيبدا هو ذاك التركيب ديال الدليل، غيفسر القبول أولا بنفس ما تفسر به الصحة، باش عوض يفسر الصحة مباشرة، فسروا بالتفسير ديال الصحة، عاد نعود الصحة هذه طريقة كان نعم هذا مخرج جيد، هذا مخرج ديالو هو ليدر هو، لأن الشارع دابا خصو يوجه الكلام ديال المشروع خصو يقلب على شي طريقة باش يخرجوا، دابا هو عنده مشكل حقيقة لأنه من المتأخر، والمصطلحات الآن قعدت وثبتت وانفصلت، قبول الصحة ما بلاش مفترض، شنو غادي دير؟ تحاول تخرج من هذا، قالت غادي نديرو غادي نشوفو هذاك القبول بما يوافق الصحة، وبهذه الطريقة غادي نخرج من هذا المشكل شيء. أيه. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. نعم المتأخر نعم. والإجزاء كونها مطابقة للأمر. نعم. والمعنيان إذا تغيرا وكان أحدهما أخف من الآخر لم يلزم، وكان أحدهما أخف من الآخر لم يلزم من نفي الأخف نفي الأعم. نعم. والقبول على هذا التفسير أخف من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. نعم. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين. اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويجتهد في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى اثنين. ايه نعم جاءت لهم الأخير لا إشكال عنده هو ما عنده إشكال حيث معرض يكون جديد والحديث عن جغل لبسط الحديث يدلين على الصحة لأنه هو الذي استقى له. إذا احنا ذلنا هذا في المثال للمتأخرين أشكال هذا الحديث هنا تجبيه بس تجبيه بأن من لم يتوضأ لا تقبل صلاته. أنا تجبيه في الصحة والبطهة الصحة لأن الصحة القبول أعلى منها فقد تقع الصحة بدون قبول. ولكن هو ذا بشوف غيره ولا يجبينه ولا يجبك إلى السمر في ذلك المتقدمين أرى هذا الحديث هذا أرى ما فيش مشكلة صحة تساوي القبول. إذا استنبت في هذه المتقدمين غيبقى عن الإشكال كيف سنستجد بهذا الحديث. قال وجه الأول اسمه هو يدل لكلمة القبول معنى أخر معنى أعلم. المعنى الأعلم يشترى بموافقة الأمر في واقع الأمر بموافقة طلب السعيد في واقع الأمر هذا كلمة مطابقة في واقع الأمر هذا اللي قال. إذا فهمنا هذه هذه الأعلم هذا معنى الأعلم غادي تصحى. إذا قلنا بأنه تركته التواب والأجر عليه هذا يكون أخف لأن ما غادي نغسل الصحة لأن الصحة قد تكون بدون هذا الشرط. إذا دابا هو ملوصنا نقص نوبان دابا إذا زلنا هذا المذهب ديال المتقدمين غادي نقولوا هذيك الأحاديث اللي فيها لا يقبل ضوء الصلاة من أتى كاين خليه. وإذا دابا السر ديال المتأخرين غادي كيفاش تستدلوا هذا الحديث على أن من لم يتوضأ فصحبه وضوء هو الصحيح. إذا يقول اللهم أجل في حديثنا اللهم أخرجوا أن يفسر القبول بمعنيين أعم وأخر يمكن بمعنيين والبول بأن نفي الأعم لا يستلزمه نفي أخص لا يستلزمه نفي الأعم هكذا يدرى كأنه هو وقع لنا طائفتنا هو خلينا نشوف مشكلة. هذا بالك تعال كتب ديال الشريعة. هذا هو اللي كيقول فيه مشكلة. مشكلة أفضل. ملي كتطور في هذه المشاكل هذه أخصص جو. اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. فإذا انتفى انتفت. فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة الجنائية. هذا مذهب المتقدم. ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى اثنين. نعم. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجة عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخف من الآخر لم يلزم من نفي الأخف من نفي الأهم. والقبول على هذا التفسير أخف من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. هذا هو الصحة، هذا هو الحق، هذا هو أخر من تأتي وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأخرين. نعم، إن نفع في تلك الأحاديث فإنه يضر في الحديث الثاني وغيره. التفسير إذا كان كنت أوجه اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. دل على كون القبول من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت. يعني كذب هذا المتقدم. فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى اثنين أو ثلاثة جواب. على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة. أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تنحصر. مثلها على أنه يرد على من يرد بمعنى يعترض به الإيراد نوع من أنواع الاعتراض يرد عليه من هذا أدلة نكسر التفسير للمتأخرين يرد عليه ماذا؟ على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك يرد عليه ملكة إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحيح نعم إذا قال هو بأنهما لا تلزم بينهما وإذا قال هذا فإنه يقول لا تلزم بينهما يعني يرد عليه ماذا؟ أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والبركات والإزدهار. نعم، وتقول لي بأن إحنا إذا أتينا بعبادة صحيحة ووافقت الأمر الشرعي وطابقته فإنها تكون سببا لهذا الثواب والجزاء، وإذا فبينهما تلازم مشدد بالسبب. لا هو ما يعني محتم يبدو أنه أحال عن الوجوب قال يؤول هذا إذا بدأت تفسد المتأخرة أول هذا الحديث ولكن هو إذا كنت إلى تبديل رجح مثل المتقدمين وقال لأن الصحة يلازم القبول لأن هذا وإن لم يلزمه في بعض الجزئيات فهو سبب له فبينهما علاقة السببية وإذاك بينهما تلازمون علاقة السببية الشرعية هذا ما ذكرت لا وحال على البحث له وما اختارش هو المذهب ديال المتأخرين باش يجلسوا واختار المذهب ديال المتقدمين نعم وهذاك هذيك القضية ديال القبول بينه وبين الصحة بينهما تلازم السببية يترتب عليه الجزاء والثواب هذا ما قد واخر احنا قلنا وش الحديث تحمل المعذره بها التحرم الحديث الذي ياتي الجاهل هو غير يحتاج في ثواب هو قال هما غير ما تكفر وغير ما تكفر كلام المتقدمين على الاخر بعض الامور التي تتحدث عنها هذا هو المقصود هذا هو الراجح تبحث عن هؤلاء لماذا؟ هو دابا هنا بالتصريح دابا تكون الجهات متعدده اولا تكون بغلبه النساء كلمه لا يقبل هذه تستعمل في الصحه كثيرا او تستعمل في نفي التواب والجزاء هذا اكثر اذا كان كثير سبب استعمالها في الصحه غيكون هذا في المبنى الاخر مجازا لا يقبل لك من واحد اخر غيكون مجازا نعم لانه غادي انا تحتاج الى قليل باش اذا كان هذا لا يقبل يقصد به دائما التواب والجزاء غيكون هذا لا يقبل هنا مجازا مجازا شرعيا استعمل هنا متى نخرجوا من الورطه بلا ما نكتشفوا قضيه ويقولوا لا حاجه نديروا واحد منهم حقيقه والاخر مجاز شرعي من باب اطلاق البعض واراده الكل او من باب اطلاق الكل هذا هو الطريقه اللي كتبان أكيد أن الله أعلم أن القبول بمعنى التواب شيء مرة طيب ولا كله الشيء كيف؟ الوجه الثاني في على الحدث فقد يطلق بإزاء معاني ثلاثة أحدها الخارج المقصود الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء فيقولون في الأحداث كذا وكذا إذا فتدخل في الحدث هنا لفظ مشترك الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما يقع يستحيل رفعه بمعنى أن لا يكون واقعا وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ونبت غايته إلى استعمال مكلف الضرورة فباستعماله يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر نحن الحدث استعمله هنا بثلاث معاني عند المالكية استعمله في أربعة معاني إذن استعمله خارج محدث وفي الوقوع وفي الحدث الخروج توجد في الحدث وفيما يترتب على الأعضاء بعد الخروج يترتب على أعضاء البدن يدين ووجه ورجلين ورأس هذا حتى هو حدث هو الذي يرفع أما الحدث بمعنى المتقدمين فإن رفعه من باب الاستحالة لأنه حصل كيف ترفعه ثم هذا أصلا حدث فعلا هو فعلا سيء ينتهي بوقع فكيف ترفعه ووقع إذا شنو كان قصده بالحدث المرفوع هو هذا الذي يترتب على الأعضاء بعد وقوع الحدث الأول والثاني ما بقش عقوة في الشرع كانت أظهر تحت ضغطي ولكن سواء كان ضمن ذلك الحدث بقلما عن الأربع ضمن زين من ظهر من ظهر من ظهر وصل حفظ من ظهر زيد كان كان خارج والخروج الخروج والمانع والوصف والحدث والوصف هو بقى الخارج ثم خروج وحقهم وتجلس تنزح وتنفح وقالوا فنزح رسول يخرج بطل إلا إذا نزحه هذا زي ما عم تصدر أنا قلت له إن شاء الله لا بحد تعود إن شاء الله